بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوجه الثامن والأربعون، أن الله سبحانه أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره، وهو كتابه الذي هدى به عباده. وقال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أجابهم سبحانه عن سؤاله ترك إنزال آيات الاقتراح بجوابين، أحدهما أنها لا توجب إيمانا، بل الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا الآيات التي اقترحتموها. الثاني أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها اقتضاء للإيمان، وأنها في اقتضائها للإيمان أبلغ من الآيات التي تقترحونها، وهي كتابه الذي هو ذكره وما تضمن من الحق الذي تطمئن إليه القلوب وتسكن إليه النفوس. ولو كان باطلا لم يزل القلوب إلا شكا وريبا، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. فلو كانت كلماته وألفاظه لا تفيد اليقين بمدلولها لم تطمئن به القلوب. فإن الطمأنينة هي السكون القلب إلى الشيء ووثوقه به، وهذا لا يكون إلا مع اليقين، بل هو اليقين بعينه. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر، لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه، ولا يعرض لهم الشك عند الموت، ولا يشهدون على أنفسهم ويشهدون على غيرهم بالحيرة والوقوف والشك. فيكفي في صحة مدلول الأدلة اللفظية وبطلان مدلول الشبه العقلية التي تخالفها هذا القدر وحده. فمتى رأيت أصحاب الأدلة السمعية يقول وحدهم عند الموت: نهاية إقدام العقول عقال، أو يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، أو يقول: فيك يا أغلوطة الفكر، أو يقول: والله ما أدري على أي عقيدة أموت، إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشبه العقلية، وبالله التوفيق. الوجه التاسع والأربعون، قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة، كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيهما من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة. وهذا لا يختص العرب، بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم. ويتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب. ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، تقوم عليهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم. فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم، ويراد بالدلالة أمران: نقل الدال وكون اللفظ بحيث يفهم معنى. لهذا يقال: دله بكلامه دلالة وتدل، ودل الكلام على هذا دلالة. فالمتكلم دال بكلامه، وكلامه دال بنظامه، ذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه يعني بهذا اللفظ هذا المعنى، علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه، ولهذا استدل على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها. فإذا عرف السامع ذلك المعنى وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده، علم أنه مراده قطعا، وإلا لم يعلم مراد المتكلم أبدا، وهو محال. الثاني أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه وعلم السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده، لأن قصده التلبيس والإلغاز أفاد والإلغاز لا أن قصده التلبيس والإلغاز كلام أفاده مجموع العلمين اليقيني بمراده، ولم يشك فيه. ولو تخلف عنه العلم لكان ذلك قادحا في أحد العلمين، إما قادحا في علمه بموضوع ذلك اللفظ، وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصده. فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع. يوضحه الوجه الخمسون، إن السامع متى سمع المتكلم يقول: لبست ثوبا وركبت فرسا وأكلت لحما، وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من عرف المتكلم، وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله لبست ثوبا معنى ذبحت شاة، ولا من قوله ركبت فرسا معنى لبست ثوبا، علم مراده قطعا. فإن من قصد خلاف ذلك عد ملبسا مدلسا لا مبينا مفهما، وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة. وإن جاز على أهل التخاطب فيما بينهم فإذا فإذن إفادة كلام الله ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم، وهو أدل على مراد الله ورسوله من دلالة كلام غيره على مراده. وكلما كان السامع عرف بالمتكلم وصفاته وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم. الوجه 51: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطراد استعماله ذلك اللفظ في ذلك المعنى في مجاري كلامه ومخاطباته، فإذا ألف منه إطلاق ذلك اللفظ أو اضطراده في استعماله في معنى ألف منه، أنه متى أطلقه أراد ذلك المعنى، ولف منه تجريده في موارد استعماله من اقتران ما يدل على خلاف موضوعه، أفاد ذلك علما يقينا لا ريب فيه بمراده. الوجه 52: أن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصا صريحة دالة على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوه، وهذا كأسماء الأنبياء وأسماء الأجناس وكأسماء الأعلام وكأسمائه سبحانه التي أطلقها على نفسه، فإنها لا تصلح أن يكون المراد بها غيره البتة، ظاهرة كانت أم مضمرة، وكأسماء يوم القيامة والجنة والنار وأسماء الأعداد وذكر الثقلين وخطابهم وعامة ألفاظ القرآن، فليفهم أحد قط من قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، غير الله سبحانه، ومن الوسواس الخناس، غير الشيطان، ومن صدور الناس، غير بني آدم، وهل يفهم من قوله: قل هو الله أحد، غير ذات رب العالمين، وأنه واحد لا شريك له، وأنه لم يولد من غيره، ولم يلد منه غيره، ليس له من يماثله ويكافئه، وهل يفهم من تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها غير ما دلت عليه؟ وهكذا جميع سور القرآن وآياته مفيدة لليقين بالمراد منها، وإن أشكل على كثير من الناس كثير من ألفاظه، فإن هذا لا يخرج عن إفادته اليقين، ولا يسلب الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين، بل كل علم من علوم بني آدم اليقينية القطعية تشتمل على مسائل يتيقنها أصحاب ذلك العلم، وهي مسلمة عندهم، ومجهولة عند كثير منهم. لا ولا يخرج ذلك العلم عن كونه يقينيا قطعيا. فعزل الأدلة اللفظية جملة عن اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة على بعض الناس كعزل العلوم اليقينية القطعية عن موضوعها لمسائل يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية. الوجه 53: أن قوله إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو والتصريف. جوابه: إن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه، لا فرق في ذلك كله، فألفاظه متواترة وإعرابه متواتر، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه كما تقدم بيانه، فإن القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر، لا يحتاج في ذلك إلى نقل غيره، بل نقل ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل نقل نقلها ناقل على وجه الأرض آه عفوا بل نقل بل نقل بل نقل ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض. وقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه، مأخوذة من إعرابه وتصريفه، وهو الشاهد على صحة غيرها مما يحتج له بها، فهو الحجة لها والشاهد، وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره، حتى إن فيه من قواعد الإعراب قواعد علم المعاني والبيان ما لم تشتمل عليه ضوابط نحاة وأهل علم المعاني إلى الآن، كما أن فيه من قواعد البراهين العقلية كما أن فيه من قواعد البراهين العقلية والأدلة القطعية ووجوهها ما لم تشتمل عليه قواعد الأصوليين والجدليين إلى الآن، وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب وأعمال الجوارح وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد الفقهاء إلى الآن، وهذا أمر يتسارع الجهال والمقلدون إلى إنكاره، والذين أوتوا العلم يعرفونه حقا. وبطل قول هؤلاء إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفها. وظهر تدليسهم وتلويسهم في هذا القول، وبالله التوفيق يوضحه. الوجه الرابع والخمسون أن يقال: أب أنه يحتاج إلى نقل ذلك، لكن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواتر، لا يحتاج الناس فيه إلى النقل من عدول أهل العربية كالخليل وسيباوي سيبويا والأصمعي وعبيد والكسائي والفراء. حتى الألفاظ الغيبة في القرآن مثل أبسلوا وقسمة ريزا وعصعص ونحوها معانيها منقولة في اللغة بالتواتر، لا يختص بنقلها الواحد والاثنان. فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها، كيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر والدواب. هذه الدعوة باطلة في الألفاظ الغريبة والألفاظ الشهيرة. الوجه الخامس والخمسون أن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا به نصوص الوحي عن إفادتها للعلم واليقين قالوا: إن أظهر الألفاظ لفظ الله، وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لا إذا احتجب أو من لا أو من لاه إذا احتجب. وكذلك اسم الصلاة، وفيه من الاختلاف ما فيه، وهل هو مشتق من الدعاء أو من الاتباع أو من تحريك الصلوين أو من تحريك الصلوين. فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره؟ فتأمل هذا الوهم والإهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه. فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى. وإن كان الناس متنازعين في شقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. وكذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله وإن اختلفوا في اشتقاقها. كذلك قوله يا أيها النبي لم يتنازعوا في المراد به، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وإن اختلفوا في اشتقاقه هل هو من النبأ أو من النبوة، فليس ذلك نزاعا منهم في مسماه. وكذلك مواضع كثيرة تتنازع النحاة في وجه دلالتها مع اتفاقهم على المعنى، كقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أنتوا سامعين صح؟ طيب، فالبصريون يجعلونها مخففة من الثقيلة، واللام فارقة بين المخففة والنافية، والكوفيون يجعلونها نافية، واللام بمعنى إلا، وليس هذا نزاعا في المعنى، وإن كان نزاعا في وجه الدلالة عليه. كذلك قوله يبين الله لكم أن تضلوا، يقدره البصريون كراهة أن تضلوا، والكوفيون لئلا تضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى، مع اتفاقهم على أن المعنى واحد، وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادته للسامع اليقين بمسماه. الوجه السادس والخمسون أن يقال: هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد، فلا نقطع بإرادة المعنى الواحد، فهذه الوجوه العشرة مضمونها كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعدا حتى لا يعرف عين مراد المتكلم. فنقول: من المعلوم أن أهل اللغة لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز إنما يدل مع القرينة، بخلاف الحقيقة فإنها تدل على التجرد. وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، كذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة، كما في قوله واسأل العير عند من يقول إنه من هذا الباب، فإنه يقول القرية والعير لا يسألون فعلم أنه أراد أهلها، ومن جعل القرية اسما للسكان والمسكن والعير اسما للركبان والمركوب لم يحتاج إلى هذا التقدير. وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد، فحيث تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك. وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة لا نعلم بها، لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرها، ومنها ما يكون معنويا كالقرائن العقلية. والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم، فإذا تجرد الكلام عن القرائن فهم معناه المراد من التجرد، وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وأن ما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة، أما مع عدمها فلا. والمراد معلوم على التقدير. يوضحه الوجه 57 أن غاية ما يقال إن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن تعرفها العرب، وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوها، والأسماء الدينية كالإسلام والإيمان والكفر والنفاق ونحوها، وأسماءهم مجملة لم يرد ظاهرها كالسارق والسارقة والزاني والزانية ونحوه، وأسماء مشاركة كالقر وعصعص ونحوهما. فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها، فيقال هذه الأسماء جارية في القرآن ثلاثة أنواع: نوع بيانه معه فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه، ونوع بيانه في آية أخرى فيستفاد اليقين بالمراد من مجموع الآيتين، ونوع بيانه موكول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستفاد اليقين من المراد منه ببيان الرسول. ولم نقل نحن ولا أحد من العقلاء إن كل لفظ فهو مفيد لليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل عنه، بل نقول إن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة والمقرون تارة، ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة، ومنه ومن بيان آخر بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة. وليس في القرآن خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام، فالبيان مقترن كقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ونظائر ذلك. والبيان المنفصل كقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله وفصاله في عامين، مع قوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فأفاد مجموع اللفظين البيان بأن مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك قوله وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، مع قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أفاد مجموع النصين العلم بالمراد من الكلالة، وأنه من لا ولد له وإن سفل ولا والد له وإن علا، وكذلك قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أفاد مجموع الخطابين أنه في الرجعيات دون البوائن، ومنه قوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مع قوله كلا والقمر والليل إذ أدبر، عفوا كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر. فإن مجموع الخطابين يفيدان العلم بأن رب ده لحظة، سبحانه هي هاي رواية والليل أنا شو؟ هون أيوة مكتوب تمام، والليل فكرتك إذا دبر، بتقرأ خطأ. لا قرأت صح بعدين قرأت الصح اللي بده إياه، كويس. فإن مجموع الخطابين يفيدان العلم بأن رب سبحانه أقسم بإدبار هذا وإقبال هذا، أو بإقبال كل منهما، على من فسر دبر بأنه دبر النهار، أي جاء في دبره وعسعس بأقبل. فعلى هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال النهار، وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل وإقبال النهار، قد يقال وقع الإقسام في الاثنين بالنوعين. وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه، فكما أحال الله سبحانه وتعالى على رسوله في بيان ما أمر به عباده من الصلاة والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه. ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد بيّن لهم مراده به بأحد هذه الوجوه الأربعة، فصار الخطاب مع بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به، وذلك لا يعزل كلام الله ورسوله عن إفادته العلم واليقين. الوجه الثامن والخمسون أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية، فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال وإرادته، وعلم المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه باقتضاء الدليل العقلي بمدلوله. ولهذا كان أول ما يفعله الطفل معرفة مراد أبويه بخطابه ما له قبل علمه بالأدلة العقلية. وأيضا فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي لم يمكنه ذلك حتى يعرفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها الدليل العقلي، فعلمه بمدلول الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل العقلي أسبق إليه وأيسر عليه. وهذا هو الترتيب الطبيعي الموجود في الناس، كما يخاطب المعلم المتعلم بالألفاظ الدالة على الدليل العقلي، فلا بد أن يعرف مدلول تلك الألفاظ أولا، ثم يرتب مدلولها في ذهنه ترتيبا ينتج له العلم بالنتيجة. وليس أحد من البشر يستغني عن التعلم السمعي، كيف وآدم أبوهم وأول من علمه الله وصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه قبيلة إيش قبيلة؟ عيانا ومقابلة، وكلمه قبيلة ونبأه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. وهكذا جميع الأنبياء من ذريته علمهم بالأدلة السمعية وهي الوحي ما لم يعلموه بمجرد عقولهم، وحصل لهم من اليقين والعلم بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم ما لم يحصل لهم بمجرد العقل، وأحيلهم وأممهم على الأدلة السمعية ولم يحالوا على العقل، وهداهم الله بالأدلة السمعية لا بمجرد العقل، وقام حجته على أممهم بالأدلة السمعية لا بالعقل. يوضحه الوجه التاسع والخمسون، وهو ما اتفق عليه أهل الملل أن النبوة خطاب سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن رب تعالى، ليست مجرد معرفة الحقائق بقوة قداسية في البشر تميز بها عن غيره، أو قدسية، وقوة تخيل وتخيل يتمكن بها من التصور وحسن البصيرة، وقوة تأثير يتمكن بها من التصرف في عناصر العالم، كما يقول المتفلسفة ويقولون إن ما يحصل للنبي من المعارف إنما هو بواسطة القياس العقلي كغيره من البشر، لكن هو أسرع وأكمل إدراكا للحد الأوسط من غيره، ويزعمون أن علم الرب كذلك. والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من الأدلة العقلية لا من الأدلة السمعية هم هؤلاء، وعنهم تلقي هذا الأصل ومنهم أخذ، فهو أحد أصول الفلسفة والإلحاد والزندقة التي يتضمن عزل النبوات وما جاءت به الرسل عن الله من الأدلة السمعية وتولية القواعد المنطقية والآراء الفلسفية، فأخذه منهم متأخرو الجهمية فصالوا به على أهل الكتاب والسنة، ولقد كان قدماؤهم لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه، فكشف المتأخرون القناع وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن درجته. والمسلمون بل وأهل الملل قاطبة يعلمون بالضرورة أن أكمل التعليم تعليم الله لصفيه آدم الأسماء كلها، وأكمل التكليم تكليمه سبحانه لكلمه موسى، وأعلى أنواع العلوم وأعظمها إفادة لليقين العلوم التي ألقاها الله سبحانه إلى أنبيائه بواسطة السمع، وأن نسبة العلوم العقلية المشتركة بين الناس إليها وأقل وأصغر من نسبة علوم العجائز والأطفال إلى تلك العلوم، فبين العلوم الحاصلة من الأدلة السمعية للرسل وأتباعهم وبين العلوم الصحيحة الحاصلة بأفكار العقلاء من التفاوت أضعاف ما بين الخردلة إلى الجبل العظيم. فكيف النسبة بين العلوم السمعية اليقينية للرسل وأتباعهم وبين الشبه الخيالية التي هي من جنس شبه السفسطائية في التحقيق؟ فدعوى هؤلاء المخدوعين المخادعين أن ما جاءت به الأنبياء لا يفيد اليقين، أن تلك الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة لليقين من جنس دعوى فرعون وقوله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال عن موسى وما جاء به: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. فدعوى هؤلاء من جنس دعواه سواء، وبالله التوفيق دعوى الأئمة قصده. الوجه 60: أن دلالة الأدلة السمعية على مدلولها من جنس دلالة الآيات المعنية المعينة على مدلولها، وهذان النوعان هما أكمل الأدلة، وهما المستلزمان للعلم برب تعالى وأسمائه وصفاته والمعاني وإثبات صدق الرسل، بخلاف الأدلة العقلية الكلية التي طريقها صناعة المنطق، فإنها إذا صحت مقدماته وكانت يقينية وكانت متجهة فإنما تنتج مطلوبا كليا لا يحصل به إثبات رب معين ولا رسول معين، ولا إثبات شيء من أصول الإيمان التي لا سعادة للعبد بدونها. فإن غاية ما عند هؤلاء أن الممكن يفتقر إلى واجب، فبعد تقرير إمكان العالم والتخلص من الشبه الواردة على الإمكان إنما استفادوا إثبات وجود واجب. ومعلوم أن فرعون وهامان ونمرود بن كنعان والمجوس والصابئة لا يشكون في إثبات وجود واجب، بل عباد الأصنام أهدى من هؤلاء، حيث اعترفوا برب قيوم خالق قادر يفعل بمشيئته وقدرته. وأصحاب هذه الأدلة العقلية التي تفيد اليقين لم يصلوا فيما استفادوه بها إلى هذا ولا قريب منه، بل أثبتوا وجودا واجبا. وهل هو هذا الفلك أو فلك وراءه؟ أو وجود مطلق أو علة أولى أو وجود كلي العام الساري في الموجودات كما قال بكل من ذلك طائفة. وأما كونه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القاهر فوق عباده الذي استوى على عرشه يعلم ما تخفيه الضمائر ويرى ما يسمع ويرى ويسمع ويتكلم ويكلم ويرضى ويغضب ويخلق ما يشاء، فهذا لا تدل عليه مقدماتهم المنطقية وأدلتهم الكلية، فلا تفيد شيئا من مطالب الإيمان المشتركة بين أهل الملل البتة. وأما أدلة رب سبحانه بآياته السمعية والخلقية فهي التي دلت عباده على توحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وصدق رسله وصحة معاد الأبدان وقيام الناس من قبورهم إلى دار شقاوة وسعادة، فلولا هذه الآيات السمعية لم يعرفوا شيئا من ذلك. قد أخبر سبحانه عن هذه الآيات السمعية والخلقية بقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فبين سبحانه الله أنه يعطيك يوجد العافية. بعده. الله يعافيك، تفضل. خلاص أنا بكمل. فبين سبحانه أنه يري عباده من الآيات المشهودة العيانية في الآفاق وفي أنفسهم ما يبين لهم به أن آياته السمعية القرآنية حق وصدق، فآيات الرب تعالى العيانية الآفاقية والنفسية مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية. ثم دلالة آياته السمعية التي لا تفيد اليقين عند هؤلاء أكمل دلالة على المطالب الإيمانية من الأدلة الكلية المؤلفة من القياسات المنطقية، بل دلالتها على تلك المطالب كدلالة الشمس على النهار، ودلالة ضوء الصبح على الصباح على الصباح، ودلالة الدخان على النار، والمصنوع ودلالة والمصنوع على الصانع، ودلالة النجوم على الطرق ونحو ذلك، لكن ممكن نعذر فيها بالجهل، يعني مش عارف كيف، بس يعني هيك هم بيقولوا. وأن أضعف أنواع الأدلة هي الأدلة القياسية العقلية، عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين أكمل الأدلة. ثم الدليل القياسي أقوى وأظهر دليل من الدليل القياسي الشمولي، خلاف ما يدعيه المنطقيون ومن أتباعهم. فأدلة هؤلاء هي آخر المراتب وأضعفها، وأدلة القرآن في أعلى مراتب الأدلة وأشدها ارتباطا بمدلولها واستلزاما لها. خلافا لمن عكس ذلك كابن سينا وابن الخطيب والآمدي وأشباههم. فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال، ودلالة الحال المعينة أكمل من الدلالة الكلية المنطقية، ودلالة كلام الله أكمل من دلالة كل كلام، وإفادته اليقين فوق إفادة كل دليل، فوق إفادة كل دليل اليقين بمدلوله، ودلالة آياته العيانية على مدلولها فوق إفادة كل دليل عقلي لمدلوله. فقول من قال إنها لا تفيد اليقين بمدلولها لأنها أدلة لفظية، والأدلة الخلقية لا تفيد لكونها أمثالا جزئية لا أقيسة كلية، فيسمون آياته السمعية أدلة لفظية وآياته العيانية تمثيلات جزئية، ويقولون هذا تمثيل لا دليل، وفي الأول هذا دليل لفظي لا عقلي يساوي، فيقول هؤلاء قلب للحقائق. فقول هؤلاء قلب للحقائق وعكس لما فطر الله عليه عباده، وقدح في المعلوم قطعا ويقينا بالشبه الخيالي والأقيسة المنطقية، وقد أفسدوا من الفطر وغيرها وعما فطع وغي وغيرها وغيروها عما فطرت عليه خلائق لا يحصيها إلا الله. وهؤلاء للملل بمنزلة السوس في الخشب والثياب وغيرهما، ولهذا سماهم أنصار الله ورسوله سوس الملل. وهذا سماه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع منها بيان الدليل على بطلان التحليل في المجلد الثاني صفحة 158، وفي بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني صفحة 67، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الخامس والثلاثين صفحة 190. سوس الملل وليس الأئمة، دقق على اللفظ. وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى أهل الأدلة السمعية وأهل الأدلة المنطقية العقلية، ووازن بين معارف هؤلاء وعلومهم وإيمانهم وهدايتهم ونفع الخلق بهم وسيرتهم، وبين علوم أولئك ومعارفهم وسيرتهم وضرر الخلق بهم وإخراجهم لمن أنشبوا مخالبهم فيه من العقل والدين خروج شعرة من العدين. الوجه 61، أنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم قد بيّنوا مرادهم وعلم الناس مرادهم منها يقينا، سواء كان ذلك المعلوم مطابقا للحق أو غير مطابق، ويكون الله ورسوله لم يبين مراده بكلامه ولا تيقنت الأمة إلى الآن ما أراده بكلامه، فهذا لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بالله ورسوله وكلامه. ونحن لا ننكر أن في أرباب المعقولات من هو في غاية البعد عن معرفة الله ورسوله وما جاء به، وأنه الصوت عندي انقطع، سامعين انتو؟ نحن لا ننكر أن في أرباب المعقولات من هو في غاية البعد عن معرفة الله ورسوله وما جاء به، وأنه لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله، وذلك لبعده عنه وعدم أنسه به وسوء ظنه به واعتقاده أن كلامه خطابة لا برهان، قطابة لا برهان، وأنه تخيل خيل إلى النفوس، وشبه لها الأمور العقلية وأخذها في الصور المحسوسة، وأن القرآن تمام. إنما هو تفضل. وأن القرآن إنما هو خطاب للعرب الجهال الذين هم من أجهل الأمم بالعلوم والحقائق، وأنهم لم تمكن دعوتهم إلا بالطرق الخطابية التخيلية لا بطرق البرهانية العقلية الحكيمية، وأنه طريق الحكمة والبرهان هي طريق الفلاسفة والمنطقيين والصابئة وأتباعهم. فلا ريب أن القرآن في حقه مثله فلا ريب أن القرآن في حق مثل هذا لا يفيده اليقين، بل هو عمى عليه وضلال في حقه، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال مجاهد رحمه الله: بعيد من قلوبهم فهو ما يتلى عليهم. وقال الفراء: تقول للرجال الذين لا يفهم تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادي من مكان بعيد. وقال صاحب النظم أي إنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. وهذا حال هؤلاء الذين لا يستفيدون من كلام الله ورسوله يقينا ولا علما. وهذه أيضا حال الجهال ومن نشأ بالبوادي ومن لا فهم له من أهل البله والبلادة وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا يستفيدون من كلام الله ورسوله علما ولا يقينا. فيقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، لم يذكر المفعول به بل حذفه، فإن أراد أنها لا تفيد اليقين لهاتين الطائفتين فصدق، وإن أراد أنها لا تفيد للراسخين في العلم وأهل الذكاء الذين هم أحسن الناس قصودا وأصحهم أذهانا فقد كذب عليهم وبهتهم، فإنهم قد استفادوا منها من اليقين ما لم يستفده أهل منطق اليونان وأتباع الفلاسفة وأفراخ الصابئة وورثة الملاحدة وأواقح الجهمية من قواعدهم الباطلة. طبعا اللي بحب يروح يرجع كل هاي الفرق اللي ذكرها الآن بيستطيع إنه يقرأ المجلد الثاني من كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، فصلهم بالترتيب يعني مين هم وشو أسماء رؤوسهم وهيك. فدعواهم أنهم لم يستفيدوا منها يقينا مكابرة لهم في الحياة الوجدانية الحاصلة لهم. وإن قالوا نحن لم نستفد منها يقينا قيل لهم لا يلزم من ذلك ألا تفيد اليقين لأهل العلم والإيمان، وقد قال من لم يستفد العلم واليقين من القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عنهم بقوله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ولم يمنع هذا ارتفاع هذه الموانع واستفادت الهدى واليقين في حق المؤمنين المصدقين بل كان في حقهم هدى وشفاء. وإن قال هي لا تفيد اليقين في نفسها وليست موضعا لذلك فهذا غاية البهت والإلحاد. يوضحه الوجه الثاني والستون أي قال لهم ما تريدون بهذا النفي، أتريدون بالأدلة اللفظية جنس كلام بني آدم الدل على مرادهم في الخطاب والتصنيف وغيره أو كلام الله ورسوله، وهل مرادكم بهذا السلب أن شيئا منها لا يفيد اليقين أو أن مجموعها لا يفيده وإن أفادها بعضها، وهل المراد أن أنه لا يستفيد واحدا منها اليقين البتة أو أن الناس كلهم لا يستفيدون منها اليقين بل يستفيده بعضهم دون البعض، وهل المراد أنه لا تفيد اليقين بمراد المتكلم بها أو لا تفيد اليقين بثبوت ما أخبر بثبوته ونفي ما أخبر بنفيه، وإن تيقن مراده فهما مقامان والفرق بينهما معلوم، فهذه ثمانية تقادير فبينوا مرادكم منها فإن أحدا من العقلاء لا يمكنه أن ينفي حصول اليقين منها على هذه التقادير كلها، وإذا كان المراد نفي اليقين على بعض التقادير المذكورة فبينوه بالدعوى ليتوارده النفي والإثبات على محل واحد. والظاهر والله أعلم أنكم تريدون أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه علم ولا يقين في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وإثبات ملائكته وصفاتهم وأنواعهم وإذا لم يفد اليقين في ذلك وهو أعظم أقسام القرآن وأظهره وأكثره ورودا فيه فكيف يفيد في باب المعاد والأحكام كما تقدم تقريره. الوجه الثالث والستون أن هذا القانون مضمونه جحد الرسالة في الحقيقة وإن أقر به صاحبه بلسانه، بل مضمونه أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسول، وأن الرسل لم يهتدوا بهم لم يهتدي بهم أحد في أصول الدين، بل ضل بهم الناس، وذلك أن القرآن على ما اعتقده أرباب هذا القانون لا يستفاد منه علم ولا حجة، بل إذا علمنا بعقولنا سببا اعتقدناه ثم نظرنا في القرآن فإذا كان موافقا لذلك أقررناه على ظاهره لكونه معلوما بذلك الدليل العقلي الذي استفدناه به، لا بكون الرسول أخبر به، وإن كان ظاهره مخالفا لما عرفناه واستنبطناه بعقولنا، اتبعنا العقل وسلكنا في السمع الطريق وسلكنا في السمع طريقة التأويل أو الإعراض والتفويض، فأي فائدة حصلت إذن بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل مضمون ذلك أن حصلنا على العناء الطويل باستخراج وجوه التأويلات المستلزمة أو التعرض لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام على ظاهره، فكانت الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء ولعناء أولئك، فأين الهدى والشفاء الذي حصل به لهؤلاء وهؤلاء؟ ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون بهذا ووجوبهم عنه جواب أهل الإلحاد، وهو أن المخاطبين لم يكونوا يفهمون الحقائق، فضربت لهم الأمثال من غير أن يكون المخبر ثابتا في نفسه، فراجع كتب القوم تجد ذلك فيه. الوجه الرابع والستون أن أصحاب هذا القانون في القول مختلف يؤفك عنه من أفك، فتارة يقولون نحن نعلم انتفاء الظاهر قطعا وأنه غير المراد وإن كنا لا نعلم عين المراد، وتارة يقولون بل الرسول خاطب الخلق خطابا جمهوريا يوافق ما عندهم وما ألفوه، ولو خاطبهم بإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا يتكلم ولا يكلم ولا يرى عيانا ولا يشار إليه يساوي، لقالوا هذه صفات معدوم لا موجود، فوقعوا في التعطيل، فكان الأصح أن يأتي بألفاظ دالة على ما يناسب ما نحوه وألفوه فيخلصهم من التعطيل، فيمكن الجمع. فكيف يجمع هذا القول وقولهم إن الظاهر غير مراد؟ فإن كان قد أراد منهم الظاهر بطل قولهم إن الظاهر غير مراد، وإن أرادوا منهم التأويل يبطل قولهم إنه قصد خطابهم بما يخيل إليهم ويتمكنون معهم من إثبات الصانع ويتخلصون به من التعطيل، فأي تناقض أشد من هذا؟ فإن أراد الصانع ويتخلصون به من التعطيل فأي تناقض أشد من هذا؟ فإن أراد الظاهر فقد أراد عندكم إفهام الباطل الذي دل عليه لفظه، وإن لم يرد الظاهر بل أراد منهم التأويل لم يحصل الغرض الذي ذكرتموه ولم يخلصوا من التعطيل، وهذا لا حيلة لكم في دفعه، فهما طريقتان باطلتان مضادتان لقصد الرسالة. أهؤلاء يقولون أراد منهم أن يتخيلوا ما ينفعهم وإن لم يكن حقا في نفس الأمر، وأصحاب التأويل يقولون أراد منهم ضد ذلك المعنى الذي دل عليه كلامه ونصه، وتارة يقولون أراد منهم تأويل النصوص، وتارة يقولون أراد منهم تفويضا، وقد نزه الله ورسوله عن أن يريد المعاني الباطلة أو يقصر في بيان ما أراده، فإن الأول كذب وتدليس وتلبيس، والثاني تقصير في البيان، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منزها عن هذا وهذا فالرب تعالى أولى بتنزيهه عن الأمرين، وقد قام الدليل القطعي على تنزيه الله ورسوله عن ذلك، فلا يقدح فيه بالشبه الخيالية الفاسدة. الوجه الخامس والستون أن الله سبحانه وتعالى قسم الأدلة السمعية إلى قسمين، محكم ومتشابه، وجعل المحكم أصلا للمتشابه، وأما له يرد إليه فما خالف ظاهره المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم، وقد اتفق المسلمون على هذا، وأن المحكم هو الأصل والمتشابه مردود إليه، وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم ما الأصل المحكم ما يدعونه من العقل ما يدعونه من العقليات، وجعلوا القرآن كله مردودا إليه، فما خالفوا فيه متشابها وما وافقوا فيه المحكم، ولم يبقى عند أهل القانون في القرآن محكم يرد إلى متشابه، ولا هو أم الكتاب وأصله الوجه 66، أنه على قول أرباب القانون لا سبيل لأحد أن يعرف شيئا من القرآن محكما، فإن ذلك إنما يعرف إذا حصل اليقين بانتفاء المعارض العقلي، وهذا النفي غير معلوم، إذ غاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفائه. فإن قلتم نحن نقول انصرف اللفظ عن ظاهره وإخراجه عن كونه محكما لا يجوز إلا عند قيام الدليل العقلي القطعي صرفه. على مش انصرفه، إن صرفه اللفظي. تمام، أحسن الله إليك كما قال، فلنكمل، أن ظاهره محال ممتنع. قيل وأنتم تقولون مع ذلك إن حمله على ظاهره لا يجب إلا إذا قام الدليل العقلي على أن ظاهره حق، فلم يعضده دليل عقلي لم يجزم بثبوته، فالمعتمد إذن عندكم في النفي والإثبات على الدليل العقلي، والقرآن عديم التأثير لا يجزم بنفي ما نفاه ولا بإثبات ما أثبته، وهذا قول من لم يؤمن بما أنزل الله من الكتاب ولا بما أرسل به الرسل. ليس يعني هذا هو القول، وليس قول الأئمة، قول من لم يؤمن بالله بقومه، قول من لم يؤمن بما أنزل الله من الكتاب ولا بما أرسل به الرسل. الوجه 67، أن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية تفيد ظنا غالبا وإن لم تفيدهم يقينا، وما عندهم مما يسمونه أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرآن والسنة من الصفات، إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عندها التحقيق لا علما ولا ظنا، بل جهل مركب يظن صاحبه أن معه علما، وإن معه العلم الجهل المركب، فهي في العلوم كأعمال من خالف الرسول كمن خالف الرسل في الأعمال، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا مثل أعمال هؤلاء وعلوم أولئك، ولا ريب أن الظن المستفاد من الأدلة السمعية خير من هذا الجهل المركب، إلا أن يقول أرباب القانون إن الأدلة اللفظية لا يستفاد منها علم ولا ظن البتة، ولا يبتعد هذا من قولهم وهم يقولون إن ظاهرها باطل وتشبيه وتجسيم. وإذا انتهى الأمر إلى هنا انتقلنا إلى إثبات أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاعم ذلك غير مقر برسالته في نفس الأمر كما تقدم، والله أعلم. طبعا تقدم هذا في بداية الكتاب، وخلينا نعمل إعلان، اللي تقدم هذا إحنا صنفناه في مصنف صغير اسمه إرشاد الساري إلى الرب الباري، منشور على النت، ممكن تحملوه أو ممكن تحملوه من القناة في التليجرام. الوجه 68، أن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الرب الدالة على ربوبيته وحكمته، وجحد ما هو من أعظم نعمه على عباده. أما الأول فلأن الله سبحانه جعل من آيات ربوبيته الهداية العامة لخلقه، كما قال سبح باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل نفس لجلب ما يصلحها وينفعها ودفع ما يضرها ويفسدها، وخص النوع الإنساني بأنواع أخرى من الهداية التي يعرفها ويتمكن من النطق بها لهداية غيره، ومن أعلى أنواع هذه الهداية هدى البيان والدلالة، وتعريف الإنسان ومعرفته مراده ومراد غيره، وذلك إنما هو بصفة النطق التي هي أظهر ما في الإنسان، ولذلك شبه الله سبحانه بها ما أخبر به من الغيب، فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يا ضي المعنى، والله سفح ابن القيم في هذا الاستدلال. وأما أن ذلك من أعظم نعم الله على عباده، فلأن الإنسان إنما يميز عن سائر الحيوانات بكامل هذه القوة وتمامها فيها واقتداره منها على من لم يقتدر عليه الحيوانات العجم. ولذلك عدد ذلك من نعمه على عباده في جملة ما أنعم عليه، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال: اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فإنكار حصول العلم واليقين من كلام المتكلم قدح في أعظم آيات الله وجحد لما هو من أعظم نعمه. وكنا نظن أن قائل ذلك أراد أن بعض الأدلة اللفظية لا تفيد العلم واليقين، حتى رأيناه قد صرح بأن شيئا منها لا يفيد اليقين البتة، ولا قدحا في آياته ولا جحد لنعمه أبلغ من ذلك. الوجه 69، أن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا اليهود ولا النصارى ولا أحد من أهل الملل، ولا طوائف الأطباء ولا النحاة ولا أهل اللغة ولا أهل المعاني والبيان ولا غيرهم قبل هؤلاء. وأنا بزيد عليه يعني يمكن حتى ولا من الجن. وذلك لظهور العلم بفساده، فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. فإن بني آدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، وقد أنطق الله سبحانه بعض الجمادات وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم، فلم يسترب سامع ذلك النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية. فقالت النملة لأمة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقينا، ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا منها وخاطب الهدهد وخاطبه الهدهد، فحصل للهدهد العلم اليقيني بمراد سليمان من كلامه، وحصل لسليمان ذلك من كلام الهدهد، وذهب الهدهد بكتاب سليمان لما حصل له اليقين من كلامه، وأرسل سليمان الهدهد والكتاب وفعل ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه، وأنطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داود، وعلم سليمان منطق الطير، وأسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسمع رسوله تسليم الحجر عليه. أفيقول مؤمن أو عاقل أي أن اليقين لم يحصل إن اليقين لم يحصل لم يكن يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ فعلم أن هذا القول في غاية السفسطة وجحد الحقائق وقلبها وإفساد العقول والفطر. الوجه 70، نقرأه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.